بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مدرك ودليل قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، قاعدة السلطنة، حيث تبين مما تقدم أن الدليل عليها هو عبارة عن السيرة، سيرة العقلاء، أضيف إليها سيرة المتشرعة، مضافا إلى بعض النصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حي وذا شعور له حق أن يتصرف في أمواله كيف شاء. طبيعي كيف شاء، واضح شنو المقصود. ما لم يتعنون بعنوان ثبت تحريمه كالإسراف التبئي. في البين كانت هناك بعض المحاولات للاستدلال على القاعدة المذكورة بمثل الإجماع، بمثل ما رواه في البحار عن غوال اللآلي من أنه صلى الله عليه وآله قال الناس مسلطون على أموالهم، أو بنصوص أخرى، آيات وروايات، اللي من جملتها مثلا شنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، أو وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن إلى آخره. الحاصل كان الكلام أو لا يحل مال امرئ، كان الكلام في هذه المحاولة الأخيرة بالإجماع، المحاولة باءت بالفشل، وكذلك بما رواه في الغوالي. بقت لنا النصوص اللي دال على أنه ما يجوز للإنسان أن يتصرف بأموال غيره. هسا هذا الاستدلال بهذه بأي شكل في ذهن المستدل الله أعلم، الظاهر أنه بالمفهوم يريد إذا لا يحل التصرف في أموال الغير في مقابل كأنه مفروغية جواز التصرف في أمواله، أو مو مفروغية، مفهوم أنه ويجوز فيه، وإلا فالروايات والآيات المذكورة في هذا المجال، يعني في مجال الدلالة على عدم جواز التصرف بأموال الغير من دون رضا، هذه واضحة أنها أجنبية عن محل الكلام. احنا كلامنا وين؟ كلامنا الان هذه الاموال اللي بيدي، مو الاموال اللي بيدك، مو الاموال المودعه بحسابك. الاموال اللي عندي مودعه بحسابي هل يجوز لي ان اتصرف بها كيف شئت او لا؟ لو مضيق الخناق علي، مو انه هل يجوز لي ان اتصرف في اموالك او لا، هذه أقصى ما هناك تدل على أنه الأموال اللي بيدك أنا ما يجوز لي أن أتصرف. هذا شنو؟ هل معناه مفهومان أو بشكل آخر معناه أنه ما كان في يدي يجوز لي التصرف فيه؟ لا، ماكو شي دلالة. فإذن هذه هم لا تصلح أن تكون دليلا على القاعدة. قال وأما النصوص الدالة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب. لو أجنبية نقول أصلا هي في مجال التصرف في أموال الغير ما يجوز لك أن تتصرف، أما بأموالك أصلا ما إلى ربطه ساكتة أو لا. إذا كانت بها دلالة، هذه الدلالة أفرض مو من ناحية مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم حجة، لا ذني إذا أكو بها مدل بمفهوم آخر ليس حجة. طبيعي سامحني أقول بمفهوم آخر، وإذا مو حجة يعني لا ليس لها مفهوم. إيه إحنا لما نقول على أنه مفهوم الوصف ليس حجة، شنو المقصود شيخ أحمد؟ إيه مفهوم ماكو إلا مستحيل، مفهوم إلا ومو حجة، المفهوم ظهور دلالة التزامية ما يصير مو حجة. ما دل على حجية المنطوق يدل على حجية المفهوم، دليل واحد هو. ها الأمر واضح. خب ليش هي أجنبية أو غير وافية؟ قال إذا أقصى ما تدل عليه أن غير المالك لا يجوز له التصرف في أملاك غيره إلا برضاه، ولا تدل على أن المالك له حق أن يتصرف في أمواله كيف شاء بأي نحو شاء، ما بيها دلالة ناظرة من ذاك الجانب مو من هذا الجانب. والخلاصة يعني لما واحد يقول له على أنه شوف تروح وليمة في دار فلان دير بالك ترى مو كل شيء تأكل، هذا معناه يعني بيتك كل شيء أكل؟ للمريض ذا يقول له تروح بيت فلان مو كل ما موجود على السفرة تأكله، يعني كل ما موجود ببيتك بس أجنبي سموه يبقى العالم ناظرة إلى تلك الحصة. جيد. والخلاصة أن مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة والنصوص الدالة على أن الإنسان ما دام حيا له الحق أن يصنع بماله ما شاء. الكلام يقع في محتملات قاعدة السلطنة. عندما نقول الناس مسلطون على أموالهم، ما المراد من هذه القاعدة؟ هناك أربعة احتمالات في البين، خل نذكرها وبعدين نجي نقارن بينها ونشوف ياهو المناسب أن ناخذ به من المحتملات، وعلى ضوء ذاك المحتمل اللي ناخذه نذكر على أنه يا بتر عدنا بالشريعة قاعدة باسم قاعدة السلطنة المراد منها هذا المقدار من السلطنة. أول خل نذكر المحتملات. الاحتمال الأول في المراد من قاعدة السلطنة أنها بصدد إثبات، لما نقول الناس مسلطون على أموالهم يعني المقصودنا إثبات السلطنة للمالك بلحاظ أسباب النقل والانتقال، أسباب التمليك، فيقدر يبيع. هي أسباب التمليك شنو؟ بأي وسيلة يتمكن الإنسان أن ينقل أمواله ويملك الآخرين أمواله، بواسطة البيع، الصلوح، الإجارة، المزارعة، ذن الأمور. فإذا هذه تعطي سلطنة لمن تسمح بإثبات السلطنة، تفي لإثبات السلطنة لصاحب المال اتجاه ماله في أن ينقله بأي سبب شاء. مو فقط هذا، تعطيه سلطنة أكبر، شو تحب أنت؟ هذا البيع اللي أنت مسلط عليه، هذا النحو من أسباب التمليك وهو البيع اللي أنت مسلط عليه، تحب تجري بالعربية أو بالفارسية؟ تريد تقدم القبول على الإيجاب لو الإيجاب على القبول؟ تحب أن مثلا ماذا بالماضي تجري أو بالمضارع؟ الناس مسلطون على أموالهم، فأسباب التمليك أنت مسلط عليها بأي نحو تحب. أنا فلوسي أدى أنقلها من خلال إجراء عقد بيع أجري الإيجاب بلفظ المضارع، أنت شو عليك؟ الناس مسلطون على أموالهم، أنا أدى أنقل بصيغة المضارع مو بصيغة الماضي. أنا أريد، فكما أني حر وصاحب سلطنة على إحداث النقل والانتقال بأي سبب أحببت وشئت، كذلك هذا السبب وهو البيع أو الإيجار أو غيرهما أحب أن أوجده بلفظ ماضي أو مضارع، بعربية أو فارسية، منجز أو معلق، بأي نحو من الأنحاء أنا ذو سلطنة عليه. فهذه تفتح لي فرد مجال، يعني تقدر أنت بعد مشكلة ما عندك إذا شكيت أنه البيع يشترط به ألفاظ العقد اللفظي لو تكفي المعاطاة لتحقق النقل والانتقال التمليك، نقول الناس مسلطون على أموالهم، تصيرني ذا سلطنة على أن أجريه بالمعاطاة، أحقق بالمعاطاة، مو إلا بعد عقد لفظي، مو إلا عقد لفظي جامع لكل الأمور، ماضوية وتقديم الإيجاب وعربية. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال هم ربما يظهر من صاحب الجواهر قدس الله نفسه. شلون؟ لما وصل إلى بحث المعاطاة، المعاطاة كما هو واضح لدى أسماعكم أنه وقع الكلام في أنها تفيد الإباحة أو تفيد الملك. المشهور أنها تفيد الإباحة، المشهور أنها تفيد الإباحة. إجا الكرك إيش قال؟ قال لا، تدرون ذول المشهور قالوا إباحة، يستحون يقولون ملك متزلزل قالوا إباحة، فسر الإباحة مالتهم بيمن هاي سيستحون هاي من عندي إيه؟ صاحب الجواهر قال لا، ها طبيعي، ليش فسر بال، ليش فسر بال، ها لعله من هذه الجهة، قال هم اش قاصدين تمليك، ستتروح للبقال شنو اش قاصد التمليك، شلون يتولد إباحة، ما وقع لم وما قصد لم يقع، ومن جت هاي الإباحة وكذا وفرد بحث. فلذا حمل الإباحة في كلامهم على إرادة الملك المتزلزل، وإلا لما ترجح إباحة إباحة تشوف بعبارتهم. بينما صاحب الجواهر رحمة الله عليه إش قال؟ قال لا، ما نقدر نحمل تصريحهم بالإباحة، نحمله تصريحهم بالإباحة بهذا الوليد، ما نقدر نحمله على الملك المتزلزل، وإنما نقول إباحة إباحة المتولد. تقول لي ما قصد لم يقع، أقول لك لا، كلامهم وين؟ فيما لو قصد بال معاطاة الإباحة، فالمتولد أيضا إباحة، ما حصل بعد شنو تخلف عن القصد وكذا. هناك حتى هاي الحكاية لما راد يستدل على أن المعاطاة المقصود بها الإباحة مشروعة أو غير مشروعة، تمسك بعموم سلطنة الناس على قال مو الناس مسلطون تقولون على أموالهم، نقول له إيه، قال مقتضى الناس مسلطون على أموالهم أنه إلهم حق أن شنو يتعاطون بأموالهم قاصدين بها الإباحة، وإلا إذا تقولهم لا ما لكم حق، شاهد ما صاروا الناس مسلطون على أموالهم. فشوف استدل بها مو فقط على أسباب التمليك، على خصوصيات أيضا الأسباب. أسباب التمليك هي البيع، خصوصيات البيع، خصوصيات الإجارة، قال هم تقع بالمعاطاة هم تقع باللفظ، هم تقع بفعل الماضي هم تقع بالفعل الدهى. فجعل هاي الناس مسلطون على أموالهم، مشربها وسيع، مو فقط أسباب التمليك بل تفاصيل أسباب التمليك والنقل والانتقال. جيد، هذا الاحتمال الأول. خلنا نقرأ نجري الاحتمال الثاني. قال في المراد من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم عدة احتمالات. إيش قد هنا تذكر بالكتاب؟ قلنا 4. ألف، أن يكون المقصود إثبات السلطنة للمالك بشكل طبيعي. لفظة المالك احنا ما جبناها ضمن هذه الجملة اللي ذكرناها قبل قليل، لكن لما نقول أموالهم يعني المملوكة لهم، الناس يعني المالكون مسلطون، واضح؟ خب، المقصود إثبات السلطة بشكل مطلق بما في يعني شنو بشكل مطلق؟ يعني بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل والانتقال كالبيع والإجارة والهبة. هاي البيع والإجارة والهبة من أسباب النقل، النقل والانتقال بيش يصير؟ بعته. النقل والانتقال بيش يصير؟ بآجرته. مجل ولا؟ بل بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل. يعني شنو؟ فكل مالك مسلط مثلا على بيع ماله بالعربية وبالفارسية بغيرها، مسلط بالقول إجراء العقد بالعقد اللفظي وبالمعاطاة، بالماضوية وبغيرها، وتقديم الإيجاب وتأخيره، وهكذا بالنسبة إلى الهبة والإجارة وغيرها من العقود، غير الهبة والإجارة والبيع من العقود. جيد. وعلى أساس هذا الاحتمال يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة لإثبات صحة البيع بالمعاطاة وبغير العربية وبغير الماضوية وإلى آخره. كل تفاصيل العقود تقدر أنت شنو تستعين بمن لدفع شر التقييد بها فيها؟ بقاعدة السلطنة. احنا كنا نتمسك بالبراءة، نقول شنو؟ أصالة عدم اشتراط الماضوية، أصالة موجلة ولا طبيعي؟ أصالة عدم اشتراط فائدة، أصالة عدم اشتراط الماضوية قد شنو أصالة البراءة قد يوقف قدامها أقوى دليل، أقوى يقولها روحي تمو محلك أصالة البراءة عن الاشتراط. واضح حكي؟ شنو هو اللي يوقف قدامها؟ استصحاب عدم النقل اللي يسموه شنو بالاصطلاح؟ أحسنت. وبعد أكو تعبير آخر شيخ أحمد، شنو؟ عدم ترتب الأثار. إحنا أنا لا جاي نجيب دليل اجتهادي، ما يقدر الاستصحاب يوقف قدامه عدم، واضح له لا؟ الاستصحاب بخير يوقف قدام من أصل عملي البراءة، صارت عدم الاشتراء. أما هذا دليل اجتهادي هو يزيح الاستصحاب، استصحاب عدم النقل والانتقال، استصحاب أصالة الفساد. واضح؟ هذا الاحتمال. ولربما يظهر هذا الاحتمال من صاحب الجواهر حيث استدل على شرعية المعاطاة المقصود بها الإباحة، أي المقصود بها الإباحة، لأنه هو رأي هذا رأي أنه كلام الفقهاء في هذا النوع من المعاطاة جاي يتكلمون، فلذا قالوا بأن المتولد هو الإباحة. خب، استدل بعموم سلطنة الناس على أموالهم. جيد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في المقام نقول لا، وايا بعد لا تسخنها وايا راح تبيها انت. هم نظر الى اسباب النقل والانتقال قاعدة السلطنة بيها، هم نظر الى شنو تفاصيل الاسباب. سأقول بس النقل والانتقال، بس تحاول ان تقول يابا انت باعتبارك مالك لك حق ان شنو هاي اموالك، تريد تنقلها بإجارة، تريد تنقلها ببيع، تريد تنقلها بجعلها نكاء صداقة، تريد تنقلها من خلال الهبة، تريد هذه. اما انه تفاصيل تلك الاسباب تقدر بالتعاطي الفعلي مو الا عقد لفظي، تقدر بالمضارع مو الا ماضي، ذن الامور ما الها نظر قاعدة السلطنة الها أجنبية، يعني ما بها إطلاق اتجاه تلك التفاصيل. نظرها متوجه إلى نفس الأسباب لا إلى تفاصيلها. أكثر من هذا لنحجز النكتة هواية لنتدخل، لأن بعدين نريد إحنا شنو نقايس بين ذن الاحتمالات، هناك يصير البحث. جيد، من القائلين بهذا الاحتمال، من المتمسكين بهذا الاحتمال، الشيخ الأعظم. هناك بالأول كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه، هنا لا، صاحب المكاسب الشيخ الأعظم. واضح؟ قال أن يكون المقصود إثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال من دون نظر إلى تفاصيلها، فالمالك له حق بيع ماله، له حق إجارته، يقدر يبيع داره، يقدر يأجر داره، يقدر يهب داره، يقدر يجعل داره صداق، وليس لها نظر إلى تفاصيل الأسباب. أن هذا البيع يتمكن من أن يجري بالمضارع أو لا، أو مثلا ماذا يستطيع أن يتعاطى المعاطاة، أو إلا بعته بألفاظ يجري العقد البيع. هذه الناس مسلطون، ما لها نظر، ما لها نظر يعني قاصر عن ذلك، مو إلها نظر إلى العدم. قال فهي وليس لها نظر إلى تفاصيل الأسباب، فهي لا تدل على السلطنة على البيع بالمعاطاة أو بغير العربية أو بغير الماضوية، وإنما تدل على السلطنة على أصل البيع وعلى أصل الإجارة وعلى أصل الهبة لا أكثر. جيد، وهذا الاحتمال هو المختار للشيخ الأعظم، حيث ذكر في مبحث المعاطاة عند الاستدلال على شرعيتها وإفادتها الملك ما نصه. وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم، فيظهر على أنه شنو مسلم بأنه حديث. وأما قوله مو أما قاعدة أو لا، مجاراتا مع من يقول به يتمسك بهذا الحديث، يريد يتنزل يقول سلمنا من قبل لكن سلمنا. وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم، فلا دلالة فيه على المدعى. المدعى شنو هو؟ أنه يتحقق سبب التمليك، وهو البيع. بمن البيع؟ بمن يتحقق؟ بالمعاطاة. قال لا دلالة فيه على المدعى، لأن عمومه الناس مسلطون على باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة البيع ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا، يقدر يملك أو لا، يقدر يبيح أو لا، هذه نقدر نستفيد. أما إذا علمنا بأنه يقدر يملك، أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك مال للغير نافذة في حق، يقدر يملك يقدر يبيع، لكن هذا البيع يمكن أن يكون بالماضوية بالمضارع أو يتعين ماضوية، يمكن أن يقع بالمعاطات أو يتعين بلفظ. هذه القاعدة ما إلها قابلية لإثبات إمكان ذلك. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه هاي السلطنة وماضية شرعا، عطف تفسير، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد، لأن تعاطي من دون قصد واضح ما إلى أثر، أم لابد من القول الدال عليه، لابد من بعته، لابد من زارعته، وهبته، صالحته، أم لابد من القول الدال عليه. فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطات في الشريعة للتمليك، ما يمكن الاستدلال بعموم تسلط الناس على أموالهم. فإذا فكك بين أسباب وبين تفاصيل، بينما الاحتمال الأول كان يقول لا ماكو فرق، حتى التفاصيل هم نتمكن. ها واضح؟ الاحتمال الثالث لا، ما ارتضى لا الاحتمال الثاني ولا الاحتمال هو الجامع المشترك بين الأول والثاني. إيش كان؟ أسباب. اثنيناتهم كانوا متوافقين على أن أسباب النقل منظورة المن للقاعدة، مشمولة للقاعدة، صحيح لو لا؟ هذا إجا الاحتمال الثالث ماذا؟ رفض هذا المعنى، قال أصلا ما بيها القاعدة دلالة على السلطنة لمن؟ على أسباب التمليك. أصلا القاعدة ما تريد تقول المالك له حق أن يبيع أمواله، له حق أن يهب أمواله، لا، فضلا عن كونه ذا سلطنة عليه من على تفاصيل تلك الأسباب، على نفس الأسباب وما إلى سلطنة، ما إلى سلطنة بهذا المعنى القاعدة غير ناظرة إلى ذلك، بل في الواقع إلى سلطنة ذاك بدليل آخر، مو بقاعدة الناس مسلطون على نحن وهذه القاعدة. هذه القاعدة لا دلالة، لا تنهض دليلا على كون المالك ذا سلطنة على أمواله بإجراء أسباب التمليك من بيع وهبة وغيرهما. نعم، هذه القاعدة تقول إذا ثبت بدليل آخر غيري ثبت أنك إلك حق أن تبيع، إلك حق أن تهب، إلك حق أن تصالح، إذا ثبت أي سبب من الأسباب، إباحة أي سبب من الأسباب للتمليك، أنا أقول أنت ما محجر طبيعي، مو ثبت إلك بخصوصه، ثبت. فإحنا لما نجي إلى الواقع الخارجي نشوف البيع الله محلله، الله مجوزه، يعني مصححه لو لا، بيش مو بقى الناس مسلطون، يقدر واحد يبيع أمواله بيش أحل الله البيع، يقدر بعض أمواله مثلا يهبها، نعم بدليل مضي الهبة وجوازها وصحتها، يقدر يصالح، نعم الصلح خير مثلا، وهكذا. يطلع تساؤل آخر وهو أن هذه المرأة المتزوجة أو هذا الولد البالغ اللي يعيش بعده في كنف أبيه إلى حق أن يهب بعض أمواله أو لا؟ ما إلى حق. هو الهبة صحيحة في الشريعة، والهبة هم دليلها ما قال زيد يقدر يهب أمواله أو عمرو ما يقدر، الرجل يقدر يهب والزوجة ما تقدر، لا مطلق بالنسبة للزوج والزوجة. لكن إذا شكينا أن الزوجة المرأة ما دام متزوجة راح تكون محجور عليها اتجاه تصرفاتها المالية، لابد من رضا وإجازة الزوج. أو الولد ما دام وإن كان بالغ إلا أنه ما دام يعيش مع أبيه، أو حتى لو ما يعيش مع أبيه يشترط في نفوذه شنو؟ إجازة الأب. بيع بلا استجازة من الأب ما ماضي. إذا شكينا هذه القاعدة تقول لا، الناس مسلطون على أموالهم، هاي الزوجة مسلطة على أموالها، ما محجور عليها اتجاه تصرف من التصرفات، بل هي حرة في وذا السلطنة في إجراء العقد المذكور، وهكذا الولد وهكذا وهكذا. فهي إذن ليست ناظرة إلى هذه القاعدة، ما ناظرة إلى أسباب التمليك، كما هو الحال وين كان بالاحتمال الأول والثاني، وإن زاد الأول بأنها ناظرة إلى تفاصيل الأسباب أيضا. هذا الاحتمال الثالث يكون أصلا بلحاظ أسباب التمليك ما إلها نظر، بل أقصى ما هناك تريد تنفي الحجر عن في موارد ثبتت سببيتها للتمليك. أكو أمور ثبتت سببيتها للتمليك كالبيع الهبة وغيرهما، هذه القاعدة تقول فلان إنسان ما محجر عليه اتجاه هذه، لأن الناس مسلطون على أموالهم. قال أن يكون المقصود نفي الحجر عن كل تصرف مشروع، فأنت لابد أن تثبت أول كونه مشروعا، بعدين تجي ببركة هذه القاعدة تنفي الحجر. فالحديث لا يدل على شرعية البيع والسلطنة عليها، ولا على شرعية الإجارة والسلطنة عليها، ولا ولا إلى آخره، وإنما يدل على أن البيع مثلا إذا كان مشروعا بقطع النظر عن حديث السلطنة في مرحلة مسبقة، هو كان مشروع بأحل الله البيع بتجارة عن تراب، فصدوره هذا البيع من المالكي لا يتوقف على كسب الإجازة من الغير. يعني إذا روايات ما إجت روايات قالت واحد بأثناء مرض موته هبته أو بيعه لكل أمواله غير نافذ، طبيعي هي مسألة خلافية، بعض يقول بمقدار الثلث ينفذ، بعض يقول لا كلها نافذة. هسه بناء على أنه بمقدار الثلث، لو ما جاي روايات الناس مسلطون على أموالهم شو تقول؟ ما محجر عليه، حتى لو مريض مرض موت، حتى لو يعلم بأنه سيموت بعد دقيقة، كل أمواله يريد يهبها وهو مريض إلى زيد، ماكو معنى. الناس مسلطون على أموالهم، وإنما يدل على أن البيع مثلا إذا كان مشروعا بقطع النظر عن حديث السلطنة فصدوره من المالك لا يتوقف على كسب الإجازة من الغير. فالزوجة إذا أرادت هبة بعض أموالها أو بيعها فلا يتوقف ذلك على موافقة الزوج مثلا، وهكذا الحال بالنسبة إلى غير البيع، هبة ظل الأمور بعد إيه نذر كذا. فالحديث على هذا يدل على أن كل سبب ثبتت شرعي مشروعيته في نفسه فالمالك غير محجور عليه، ولا يتوقف صحته على موافقة الآخرين. أما ما هي الأسباب المشروعة؟ ساكتة. حديث القاعدة السلطنة ساكتة عن ذلك. أما ما هي الأسباب المشروعة فذلك ساكت عنه، ولا يمكن من خلاله هي إثبات مشروعية هذا السبب وذاك عند الشك، لأن عند العلم خم نحتاج، عند الشك نحتاج إلى إثبات المشروعية. وهذا الاحتمال هو ظاهر الآخند الخراساني في حاشيته على المكاسب. بقى عندنا احتمال رابع وأخير، وهو يقول نفصل بين التصرفات الناقلة والتصرفات غير الناقلة. مرة يريد هذا ثوب يبيعه يهب، ومرة يريد ثوبة يعيره إلى شخص يستفيد من عنده يلبسه في مجلس مثلا ماذا حفلة زفاف أو كذا، أو يعطي بعض الآنية الموجودة في البيت إلى صديق أو أخيه عند وليمة أو. فنفصل ما بين التصرفات الناقلة وغير الناقلة. إذا تصرفات كانت غير ناقلة هذه القاعدة بصدد إثبات السلطنة عليها. فإذا واحد عنده قطعة قماش يريد يطيها للخياط حتى يخيطها مسلط عليها، أما إذا يطيها إلى بائع الأقمشة حتى يبيعها لا، القاعدة مو ناظرة إلى ذلك. واضح لو لا؟ خب شنو النقطة اللي على ضوءها نفصل ما بين التصرفات الناقلة وغير ال؟ يقول هي القاعدة شو تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، فكأنه أنت مسلط. هذه تعطينا نفهم منها أنه لا بد من انحفاظ هذا العنوان أموال لابد أن تبقى محفوظ، هذا التعبير يبقى محفوظ أموالهم. إيش وقت يبقى محفوظ؟ إذا كانت تصرفات غير، أما إذا صارت تصرفات ناقلة في البين كبيع وهبة بعد أموالهم ما أكو، أموال الغير راح تصير مو أموالهم. القاعدة أخذ فيها عنوان، وهو عنوان شنو؟ أموالهم. وهذا شو وقت يصدق أموالهم؟ إذا كانت التصرفات المتحققة تصرفات غير ناقلة. أما إذا صارت تصرفات ناقلة فهذا بعد ما رح يبقى هذا العنوان محفوظ، لأن لا يقال بعد البيع أموالهم ما أكو أموالهم، زال هذا العنوان صار أموال الغير. هذا هم احتمال في البين. قال أن يكون المقصود إثبات السلطنة بلحاظ التصرفات غير الناقلة، فيجوز للمالك أن يخيط ثوبه المملوك له، قطعة قماش مملوكة له، ويجوز له أيضا أن يضعه في هذا المكان أو ذاك وغير ذلك من التصرفات غير الناقل. يطي إلى شخص يعير قلت هذا يستفيد من عنده. فإن وأما بيعه وهبته ونحو ذلك من الأسباب الناقلة فلا يدل على شرعيتها. فلا يدل لو فلا تدل، فلا يدل يعني حديث الناس مسلطون، لو فلا تدل يعني قاعدة، لأن احنا كلامنا الآن القائسة مو مهم، مو مهم، بعدين نشوف. فإن لأن تعليل لماذا، إن قلت لماذا الحديث أو القاعدة إلها نظر إلى غير الناقلة وما إلها نظر إلى الناقلة، قال فإن عنوان ماله أموالهم، إحنا قلنا والإضافة الخاصة المذكورة لا بد من انحفاظها بعد ذلك بعد التصرف كأنه. فمثل البيع والهبة لا يدل الحديث على شرعيتهما، لأنه بذلك بالبيع والهبة يزول عنوان ماله، والحديث لا ينظر إلى حيثية إزالة المال عن الملك، بل إلى كل تصرف يعد انحفاظ بعد انحفاظ الإضافة الخاصة. هذا الاحتمال تبناه، قال هو ظاهر الشيخ الإيرواني في حاشية المكاسب. هذه احتمالات أربعة في مفاد قاعدة السلطنة. جيد، هسا من بين هذه الاحتمالات يا احتمالات المناسب أن يكون هو المقصود قبل ما يبين الاحتمال الظاهر من هذه، لابد من الالتفات إلى أنه إحنا على ضوء ما ذكرناه من الدليل لابد وأن نتعامل مع القاعدة لا على أساس أنها لفظ ورد عن المعصوم أو لفظ ورد في الكتب. ليش؟ لأنه هي ما عندنا رواية لسانها لسان الناس، هذا رفضناه احنا، كنا هذا ما معلوم ثبوته، رواه ابن أبي جمهور عن بعض كابن فهد و فهذا أصلا ما معلوم أنه رواية حتى نتعامل معه مع ألفاظه تعامل ماذا؟ دقيق رواية. احنا أهم دليل ذكرنا على قاعدة السلطنة سيرة العقلاء، سيرة العقلاء ليست لفظا حتى نأتي إلى يصدق أموال أو ما يصدق، ناظر إلى ما بعد أو إلى ما قبل، أو هذا التعامل مو صحيح إذا كان المدرك للقاعدة سيرة العقلاء، يعني إذا كان المدرك طبيا وليس لفظيا. هذا التعامل ويا دليل روائي لفظي، إذا كان ألفاظ واردة إيه تعال أنت قول يا بترى الرواية قالت على أموالهم وأموالهم ما يصدق إذا تحقق تصرف ناقل، المفروض ما عندنا مثل هذا اللفظ، لأن رفضنا الروايات رفضنا حديث السلطنة الناس مسلطون على. إذا تريد تتعامل ويا الألفاظ لازم تتعامل ويا مثل شنو قلنا، موثقة سماعة إيه ليش ثبتت وكتامة الدلالة، تعال أوقف ويا ألفاظها إيه حلو. أما تجي توقف ويا الناس مسلطون، الناس مسلطون ما ثبت أنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لذا قال ولا معنى للنظر إلى لفظ القاعدة، يعني شنو؟ وأن الظاهر منه أي واحد من الاحتمالات المذكورة، الظهور من شؤون النصوص والألفاظ، فما إلى معنى تجي تقول والله أي الاحتمالات من هذه الأربعة هو الظاهر من الناس مسلطون، ما عدنا الناس مسلطون. فإن ذلك وجيه لو كان سند القاعدة باللفظ المذكور، فلو كان سند القاعدة باللفظ المذكور الناس مسلطون تاماً وصادرا من المعصوم عليه السلام. أما بعد عدم تمامية السند يعني وكون المدرك السيرة العقل السيرة العقلائية والروايات الدالة على أن الإنسان ما دام صحيحا له الحق أن يصنع بماله ما شاء، فلا بد من ملاحظة ذلك دون لفظ حديث السلطنة. تلاحظ السيرة ولا تجيب لفظ السلطنة ومال، أو تلاحظ رواية سماعة وتشوف العناوين المأخوذة بها، مو العناوين اللي انت شنو مستدينها من أمور خارجية. واضح لو لا؟ خب هسا أخذ بين يابا، إذا كان المدرك قاء السيرة العقلائية فلا بد من ملاحظة ذلك دون قال. أما السيرة، خب نجي إلى الاحتمالات الثلاثة. السيرة إذا كان مدركنا السيرة كما هو الواقع أيضا كذلك، خب من هذه الاحتمالات يا احتمال يكون راجحا ويؤخذ به. يقول الاحتمال الثالث هذا هو القدر المتيقن. الاحتمال الثالث الشان يقول اللي اختار الشيخ الآخند في حاشيته على المكاسب، اللي كان عبارة عن أنه يا بترى ما ناظر لا إلى أسباب الملك والنقل والانتقال ولا إلى تفاصيلها، وإنما تريد يقول يا بترى المالك غير محجر عليه اتجاه أم والا في أن له حق أن يتصرف فيه بأي تصرف شرعي ثبتت مشروعيته بدليل آخر شرعي. فالزوجة لها حق أن تهدي بعض أموالها إلى أبيها إلى أمها، إلى تتصدق ببعض أموالها، تبيع بعض أموالها، هذا كل ما محجرة بإزاء. ليش؟ لأن تصرف بأموالها والشارع جوز لها أن تتصرف، فالتصرف ثابت بدليل آخر، ونفي الحجر يثبت بمن؟ بقاعدة السلطنة. قال أما السيرة فالقدر المتيقن انعقادها على الاحتمال الثالث، يعني وأن المالك ليس بمحجور عليه في التصرف في ملكه. يعني أقول لك شوية وضح لي أكثر، ولا تتوقف صحة تصرفه على كسبه موافقة وإجازة الآخرين، لكن بعد أن كان السبب قد ثبتت شرعيته في نفسه. فالبيع ثبت بأحل الله البيع، الهبة ثبتت بأدلتها، الصلح دل الدليل على جوازه. تجي قاعدة السلطنة من خلال السيرة تثبت عدم المحجوري عدم الحاجر. إن هذا مما يجزم بانعقاد السيرة عليه. يبقى عندك شنو؟ الاحتمالين الأولين. الاحتمال الرابع تقريبا احنا شنو بعد رفضناه. ليش؟ لأن الاحتمال الرابع واضح جاي يتعامل ويا القاعدة على أساس أنها ألفاظ صادرة من المعصوم، كأنه لأن جاي يقول يصدق لا يصدق، أم ماله يصدق ماله ماله، أموالهم يصدق في التصرف غير الناقل، بينما في التصرف الناقل لا يصدق. هذا تعامل مع ألفاظ، والمفروض إحنا لفظ حديث السلطنة ما ثبت عندنا سنده، السيرة كانت مدركنا، فعلى أساس السيرة لابد من اختيار أي الاحتمالات المذكورة. خب الاحتمال الأول والثاني والثالث هي اللي تتوافق ويا السيرة، الرابع يتوافق ويا صوغه لفظا وروده حديثا عن المعصوم. خب الثالث قلنا الاحتمال الثالث، الرابع خو طيرنا بقت ثلاثة، الثالث القدر المتيقن. خب يبقى الاحتمال الأول والثاني كيف؟ الاحتمال الأول والثاني مو متيقن، ما نجزم بانعقاد السيرة عليهما أو لا، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.